ومن المصادر التاريخية التي أفاد منها البحث، ابن واصل توفي 597 هجرية، 1298 ميلادية، مفرج الكروب في أخبار بني أيوب. صدر في 6 أجزاء، حقق منها ال5 أجزاء الأولى. وقام الدكتور جمال الدين الشيال بتحقيق ال3 أجزاء الأولى، فيما قام دكتور حسنين محمد ربيع بتحقيق الجزئين الرابع والخامس. ويعد هذا الكتاب مصدرا مهما من مصادر توضيح علاقة السلطان صلاح الدين الأيوبي بالخلافة العباسية، لأن ابن واصل استطاع أن يسجل في كتابه الكثير من حوادث العصر الأيوبي، وخاصة علاقة الأيوبيين بالخليفة الناصر، كما عرض لعلاقة صلاح الدين بأتابكة الموصل وموقف الخليفة الناصر منهم ومن صلاح الدين، كما أنه سجل في كتاب معظم رسائل صلاح الدين إلى الخلافة العباسية التي أوضح فيها جهوده في تحقيق الوحدة الإسلامية وجهاده الديني ضد الصليبيين وموقف الخليفة الناصر من تلك الجهود. كما اهتم أيضا ابن واصل بعصر خلفاء صلاح الدين الأيوبي، وبين استمرار علاقتهم الطيبة مع الخلافة العباسية، وأورد أخبار تبادل الرسل والرسائل والهدايا بين الطرفين بصورة مستمرة، وذكر معلومات قيمة عن تردد رسل الخلافة إلى بلاد الشام ومصر للإصلاح بين ملوك بني أيوب في عهد خلفاء صلاح الدين.